الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية، وهي التعدي على البدن أو المال أو العرض، ثم بعد ذلك غلبت على التعدي على البدن، لأن التعدي على المال إما أن يقال نهبا أو غصبا أو سرقة، والتعدي على العرض إما أن يقال زنا أو لواط. فأما ما كان على البدن فهو يسمى جناية، وهي الجناية كما مر بنا على ثلاثة أضرب: عمد يختص به القواد، وشبه عمد، وخطأ. عمد يختص به القواد، وقلنا القواد يعني أن نفعل بالجاني كما فعل، إذا قطع قطعنا، وإذا قتل قتلنا، أن يفعل بالجاني كما فعل، هذا يسمى بالقواد. عمد يختص به القواد. العمد له تسع صور مرت بنا الصور، منها أن يضربه بما له موت، أن يضربه بمثقل، أن يدفع عليه جدار، أن يرميه من شاهق، أن يرميه في بئر، أن يربطه في جحري أو في مكان أسد أو عند جحري حية أو قرب نار، أو يغلق عليه باب، أو بسحر، أو بسم، أو يشهد عليه ظلما فينفذ الحد ثم يقول كذب. آخر صورة أن يأتي شخص نجد مقتول مثلا في الشارع، من الذي قتله؟ لا ندري. من الذي قتله؟ يأتي شخصان يقولان الذي قتله فلان. طيب، نطلب معدلين لهذين الشخصين، أحضروا معدلين، توفرت الشروط وانتفت الموانع، أولياء الدم طالبوا بالقصاص، نفذنا، فالقصاص حصل بسبب شهادتهم. ثم بعد ذلك قالوا لا، عمدنا قتله، ما قتل، وإنما عمدنا نقول حقكم القتل. هذه الصورة، الصورة رقم كم؟ الصورة الأخيرة، الصورة التاسعة. أو أن يشهد بأنهما رأياه يزني، يعني أربعة، لأن الزنا لابد له من أربعة، رأياه يزني بفلانة، ورأينا يفعل كذا وكذا، كما يكون الميل في المكحلة، وكما يكون الرشا في البئر، وكما يكون. شهادة منضبطة من الألف إلى الياء. ثم بعد ذلك أقمنا عليه حد الرجل، وبعد أن انتهى قالوا لا، الرجل ما فعل كذا، وإنما أردنا الإساءة إليه وأردنا الانتقام منه، فعند ذلك نعتقد أن هذا سببا، يعني تعمدا في قتله، فيجب عليهم القوت. إذا كان زنا كم قلنا، كم نحتاج من شاهد؟ أربعة. وإذا كان طيب سؤال مرة أخرى، متى نحتاج إلى أربعة ومتى نحتاج إلى ثلاثة ومتى نحتاج إلى رجلين ومتى نكتفي بواحد؟ نعم الأربعة أول الأربعة الزنا فقط أربعة الزنا أي وغير الزنا الزنا و واللواط نحتاج إلى أربعة في عدود. طيب والثلاثة الثلاثة الإسابة أموال الجاهل في الإسار في إثبات الإسار أن إنسانا كان غني وقال أنا فقير وين أموالك الراحة اشتريت بضايع وخسرت اشتريت بضايع أموال وتلفت فيحتاج إلى ثلاثة من أهل المعرفة والدراية والعلم اليقين بأن فلانا أصابته جهل وإذا كان اثنين إذا كان اثنين في دخول الشخص رجلين سوار. رجلين في الدماء وما يتعلق بها رجل وامرأتين في المال وما يقصد به المال رجل واحد في إثبات دخول شهر رمضان وفي الاستهلال بالنسبة للمرأة وغير ذلك. طيب هؤلاء قالوا عمدنا قتله فيجب أن يكون أن يقتلوا وأن يكون بمثابة القتل العام فعليهم الخبر. انتهينا الآن أيها الأحباب من الضرب الأول وهو العام، بقي علينا قراءة شبه العام والخطأ. شبه عم وخطأ، الفرق بينهما أن شبه العم يعني أنا قصدت أن أضرب فلانا قصدته بعينه فهذا شبه عم، لكن ما قصدت قتله. وأما الخطأ فأنا أضرب بما يقتل غالبا لكني لم أقصد هذا الإنسان وإنما قصدت طائرا أو قصدت ظبيا أو أرنبا أو غير ذلك. وإلا أنا مثلا في المثال الأولى شبعا ضربت زيدا بعود عرق، ضربته بقلب، ضربته بمنديل هو بنفسه وقاصد ضربه بهذا المنديل أو بعود العرق أو بالقلب، وهذه الآلة لا تقتل غالبا. أما الخطأ معي بندقية والبندقية تقتل، لكن لم أقصد ضرب هذا الإنسان وإنما قصدت أن أضرب حمار الوحش، قصدت أن أضرب الأرنب، قصدت أن أضرب المها، قصدت أن أضرب الطيور إلى آخره، فأصابت إنسانا ومات. أو أقود سيارة ثم بعد ذلك انفجر الإطار وانقلبت السيارة وما هذا يعتبر من قتل الخطأ، من قتل الخطأ ليس عمدا ولا شبه عمد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا. التسع صور واضحة أو لا؟ يعني يحتاج إيضاح تسع صور للقتل العمد أو للقود الذي يجب فيه القود وهو قتل العمد وله تسع صور وقد أوضحناها. نعم. قال رحمه الله تعالى وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا شبه العمد له اسم آخر خطأ العمد يسمى خطأ العمد ويسمى عمد الخطأ له ثلاثة أسماء شبه العمد وخطأ العمد وعمد الخطأ كلها لاسم واحد لأنه من ناحية القصد قصد زيد من الناس لكن القتل لم يخطر على بالي ولم يدر بخلدي ولم أفكر فيه بحال من الأحوال أنا لم أقصد طائرا ولم أقصد أرنبا ولا حمار وحش ولا ضبعا ولا غير ذلك وإنما قصدت هذا الإنسان ولم أقصد حجله أو الإضرار به، لأن هذه الوسيلة لم يخطر على البال أنها تقصد. فله ثلاثة أسماء: شبه العمد وخطأ العمد وعمد الخطأ، كلها ثلاثة أسماء. نعم. وشبه العمد أن يقصد جناية، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرعه بها، قصد القتل وقصد إزهاق الروح وقصد القضاء على هذا الإنسان، لكن هذا قصد جناية لا تقتل غالبا، ومثل لها رحمه الله. عندنا أيها الأحباب العمد أو الجناية التي مرت بنا، وهي التي فيها القواد، لها تسع صور، وهي التي فيها القواد يعني فيها القصاص. وأما العمد وأما شبه العمد والخطأ فلا قصاص. طيب ماذا فيهما؟ فيهما الدية وأيضا والكفارة. الكفارة حق لله عز وجل وهي بإجماع الأمة، الدية حق للورثة وهي على نوعين: دية مغلظة بالنسبة لشبه العمد، ودية مخففة بالنسبة للخطأ. الكفارة شبه العمد والخطأ كلها فيها كفارة، وسيأتينا إن شاء الله إيضاح الكفارة هذه. شبه العمد الجاني آثم، الخطأ الجاني غير آثم. يقول عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ومن ذكره عليه. فشبه العمد الجاني آثم، والدية مغلظة، والكفارة واجبة، والخطأ الجاني غير آثم، والدية مخففة، والكفارة واجبة. الدية ليست على الجاني لا في الخطأ ولا في شبه العمد، وإنما الدية على العاقلة، على العاقلة وهم القرابة. فالدية في الخطأ وفي شبه العمد الدية على العاقلة، بينما العمد لو طالبوا بالدية فالدية على الجاني. في الخطأ الدية، في العمد الدية على الجاني، وفي شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة. وسيأتينا إن شاء الله: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية. هذه أحكام تتعلق بالعاقلة عندما نصل إليها. العمد ليس للعاقلة سبيل، لا يتحملون شيئا، وأما الخطأ وشبه العمد فالدية من الألف إلى الياء على العاقلة وعلى الجاني الكفارة. الكفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ولا إطعام. بعض الناس يتوقع يقول فيه إطعام، نقول لا، ليس هناك إطعام في دية قتل شبه العمد والخطأ فلا إطعام، وإنما الإطعام في الوقاع في رمضان، الإطعام في الظهار، أنت علي كظهر أمي أو يد أختي أو بطن حماتي، فهذا فيه إطعام. أو المواقعة في رمضان حينما قال للمصطفى عليه الصلاة والسلام: هلكت وأهلكت يا رسول الله. قال: وماذا فعلت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. مر بنا هذا في المباشرة مبادرة الزوجة وجماعها في رمضان. أما القتل الخطأ فليس هناك إلا العتق أو التطهير. نعم. كأن يضربه في غير مقتل. يضربه في غير مقتل معه مسطرة وضربه من الكتف معه مسطرة وضربه مع الجنب في غير مقتل. لو قلنا معه سكروب طعنه لا هذا مقتل. مر بنا هذه الصورة الأولى أو لا الصورة الأولى. أو مثلا أخذ بلوك هذه الصورة الثانية. أو أخذ حبل وربطه هذه الصورة الثالثة الرابعة الخامسة التاسعة. بسحر أقفل عليه الباب ضربوا تركوا عند جحر حية منعوا من الطعام والشراب حط الطعام سم. هذه كل الصور من قاتل العمد. لكن هذا ضربه في غير مقتل في منديل في مسطرة في قلم ما يقتل. أو لكزوا باليد أو إنسان مثلا في السطح وهذا خويا ولكزه ثم طح ما دفعه وإنما لكزه وما هذا يعتبر من شبه العمد. نعم. كان يضربه في غير مقتل بصوت او عصا صغيره او عصا صغيره او مقطره. نعم. او لكذه ونهى بيده. بعض الناس مثلا اذا لمسه ولو لمسه خفيفه من هنا على طول ما يسقط ولا يعمل حركه لا شعوريه بمجرد ما يكون لمس عند الابط او كذا لكذه. هو ما عمل الا انه لكذه فمات الرجل بسبب هذا اللكذ. نعم. بيده او القاه في ماء قليل وبعدين مات. نعم. او ساه باخر اغتفله او وجد انسان ساهي ثم وقف عنده وصرخ فارتبك ذلك الشخص وسقط ومات صاح يعني مجرد ورفع الصوت. هذا لم يقصد قتله ولم وليس هذا سببا من أسباب القتل المعتادة وإنما صرخ أو جاء على غفلة وقال يا فلان هكذا فسقط الرجل ومات. نعم. أو ساه بآقل اغتفله يعني على غفلة أو بصغير على سطح فمات على سطح فسقط الصغير ومات. نعم. وقتل الخطأ هنا الضرب الثالث. الضرب الأول عرفناه حمد يختص به وما هو القود؟ لا ما هو القود؟ تعريفه الشرعي القود لأن الجاني يربط في حبل ويسلم لأولياء الدم فالقود هو قتل القاتل بمن قتل هذا القود. فأما شبه العمد وخطأ العمد وعمد الخطأ فلا قودا وإنما دية مغلظة وكفارة. وأما الخطأ فلا قود وإنما دية مخففة وكفارة. نعم. وهذا هو الضرب الثالث. وقتل الخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي ما يظنه سيدا أو يرمي غردا. وقفت على عكمة والعكمة هي المكان المرتفع ورأيت قطيعا من الضبع وأردت أن أصيدها أرسلت آلتي فأصابت إنسان ومات لم أقصد الإنسان. هذا يعتبر من قتل الخطأ لأني أقصد حمامة أقصد طائرا أقصد حمارا وحشيا أقصد ظبيا أقصد أرنبا أقصد وعلا أقصد مها إلى آخره. نعم. أو يرمي غردا أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما. عندنا إنسان حربي أو محكوم عليه بالقتل، وأردنا أن ننفذ الحكم الشرعي. وفي حالة تنفيذ الحكم الشرعي تعدى إلى إنسان آخر فأصبناه ومات، هل يعتبر هذا عمد؟ لا، لم نقصده، وإنما قصدنا الحربي، قصدنا الحربي. وإنما يمكن الذي بيده الآلة اهتزت واتجهت ذات اليمين أو ذات الشمال وعصف، هذا يعتبر من قتل الخطأ، من قتل الخطأ، لا قصاص فيه، لا قود فيه، وإنما فيه دية مخففة على العاقلة وكفارة على المتسبب. نعم. فيصيب آدميا معصوم الدم، معصوما لم يقتله، قلنا شبه العمد ويقتله، شبه العمد والخطأ يتفقان في أمور ويفترقان في أمور أخرى. فيتفقان بأنه لا قود، شبه العمد والخطأ يتفقان بأنه لا قود، ويتفقان بوجوب الكفارة، ويفترقان في أن شبه العمد الجاني آثم والخطأ لا إثم عليه، ويفترقان أيضا في أن الدية في شبه العمد مغلظة والدية في الخطأ مخففة. سيأتينا إن شاء الله كيف التخفيف والتغليظ، نقول التخفيف والتغليظ من هذا المنطلق. فتوزيعها الدية بالنسبة لشبه العمد 25 و25 و25 و25، وأما بالنسبة للخطأ 20 و20 و20 و20 و20، يعني من ناحية الأسنان أسنان بنت مطاب وبنت لبون وحقة وجذعة، وهذا يأتي مفصلا إن شاء الله فيما بعد. نعم. وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله، لو أراد قطع لحم، أنا وزيد من الناس عندنا خروف ذبحناه وكذا وأردنا أن نقطع اللحم، ومعينا الساطور أو سكين حادة ومسك لي اللحم ضرب، بدل ما أضرب اللحم ضربته وانبترت الكفة، هل يعتبر هذا لو تعمد ألا يجب القصاص؟ لو تعمد بتر اليد وقطع الكف أليس فيه قصاص؟ نعم قوي. لكن ما تعمد، أنا أريد أن أقطع اللحم هكذا معي الساطور أو الفاروع أو كذا بقطع، بدل أن أضرب في اللحم زلت يدي وضربت الكف وانبترت، هل نقول هذا عمد؟ لا. إذن فيه خطأ، خطأ وتكون فيه الدية. نعم. وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. نعم. فقتله، فهذا يعتبر خطأ، يعني السكين سقطت، أنا عندي مثلا أريد أن أضرب بالسكين هذه فجاءت إلى إلى إلى بطن الإنسان وأحدثت فيه جائفة، جائفة، الجائفة هي اللي تصل للجوف، سيأتينا إن شاء الله الجائفة كم فيها، الجائفة وش فيها؟ فيها ثولث الدية، سيأتينا. فلو عملنا جائفة أو مات ففيه، هذا يعتبر من قتل العمد، لكن هو ما تعمد ففيه الدية. نعم. وكذا عمد السبي والمجنون، وكذا عمد الصبي، صبي تعمد لكن هو في غير حالة معتبرة شرعا لأنه غير مكلف، هل نقول ما عليه شيء أبدا؟ لا، عليه دية، عليه الدية من ماله ويقوم بالدفع وبالسداد وليه. نعم. وكذا عمد السبي والمجنون، والمجنون لأنه الصبي مرفوع عنه القلم، المجنون مرفوع عنه القلم كذلك. نعم. لأنه لا قصد لهما، لأنه لا قصد، أما العمد يكون قاصد القتل، وأما الصبي والمجنون لا قصد لهما. نعم. فهما كالمكلف المقتل. فهما كالإنسان المكلف اللي يجني جناية وهو غير متعمد، لأنه لا قصد لهما. الصبي الصغير والمجنون وهو غير العاقل لا قصد لهما. نعم. فالكفارة في ذلك في مال القاتل. الكفارة في ماله، والدية كذلك في ماله، لكن قصاص ما هنا قصاص. نقول متعمد، نقول وإن تعمد فهو مجنون. متعمد، لكن وإن تعمد فهو صغير. فالآن مثلا عندما يحصل جناية من إنسان أو وهو نرسله لأجل أن نتأكد من بلوغه، هل هو بالغ أم لا؟ فإذا بلغ فإنه يؤاخذ. مسألة ثانية، إنسان تصرف تصرفات غير مثلا غير تصرفات العاقل، نرسله للهيئة الطبية لموافاتنا بتقرير عن حالته، هل هو مسؤول عن تصرفاته أم لا؟ يأتي أحيانا نعم، أنه يعي ويدرك ويعرف عواقب الأمور ويلم بها. أحيانا يأتي بالتقرير لا، إن هذا الشخص يتكلم ويهزي ولا يدري ما يقول، وأجريت له اختبارات فوجد أنه في غير حالته المؤهلة شرعا، إذن في هذه الحالة لا يكون عليه قصاص. نعم. والدية على قاتله كما يأتي. والدية على عاقلته. على عاقلته لأنه خطأ. كما يأتي. الدية سيأتينا إن شاء الله بأن عاقلة الإنسان هم قرابته، أبناء عمه، إخوانه، أعمامه، قبيلته، أهله، حتى البعيدين منه. لكن النساء لا. لا، المرأة ليست من العاقلة، يعني لا تلتزم بشيء. والإنسان الفقير بعد كذلك لا يطلب منه. والعاقلة تدفع الدية على قدر استطاعتها، هذا نأخذ منه مثلا 100 ريال، وهذا 1000، وهذا 2000، وهذا 10، على قدر الاستطاعة. نعم. ويصدق إن قال كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكر. يعني حصلت الجناية واعتدى شخص على آخر، ولم نقف على حقيقة من هو القاتل إلا بعد سنوات، وبعد سنوات ألقينا القبض على الجاني وأقر، لكن قال صحيح أنا صاحب الجريمة في هذا، لكن لما قتلته كان عمري 10 سنوات، كان عمري 9 سنوات، لم أبلغ بعد. لما قتلته كان تنتابني حالات جنون وأفقد الوعي، وأخذت فاطور ولا خطاط كبيرة ولا كذا وضربته، وأنا يأتيني حالات، لكن الحمد لله أنا الآن طيب. فإذا أمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا قبل منه. إذا قال أنا قتلته وأنا الآن بالغ ومؤهل وفي حالتي المعتبرة شرعا، لكن لما أني الوقت اللي عملت فيه الجريمة كنت صغير، الوقت اللي نفذت فيه هذه الخطة كنت مجنون، ينتابني جنون وصرع وأفقد الوعي. فإذا أمكن أن يكون هذا الكلام صدقا قبل واعتبرناه خطأ ولا قصار. ومن قتل بسفك كفار، ومن قتل بسفك كفار من ذنه حربيا فبان مسلما أو رمى كفارا تترتوا بمسلم وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصدوا، ولم يقصد هذا الإنسان اللي هو مسلم. نعم. فقتله فعليه كفارة فقط. فقط. وهذا إذا كان هذا المقتول لا يستطيع الفرار، كان يكون عاسرينه أو أنهم تترسوا به ولا يستطيع. أما إذا جلس بطوعه واختياره معهم فهو الذي أهمل نفسه وأضاعها، كيف يجلس في كتيبة الكفار وفي صفهم؟ نعم. لقوله تعالى كان معذورا. نعم. لقوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم يذكر الدية. عندنا الآن فصل جديد أيها الأحباب. ورد في الآية الكريمة في القتل ولكم في القصاص حياة، يصف النفس بالنفس. احيانا يكون الشخص يقصد، فنقول على الجاني القوي. احيانا شخصين يتواطؤون على قتل شخص، ثلاثة يتساعدون على قتله، أربعة، خمسة، عشرة، فمن حق؟ هل نقول إذا كانوا خمسة نختار واحد منهم ونقتله بهذا القاتل والباقي نقول مثلا لا لا شيء عليكم أو عفوا نديه أو نعمل قرعة، ولا ماذا نعمل؟ هذا هو موضوعنا الآن. إذا قتل زيد قتل خالد، محمد قتل بكر، فالقاتل إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع قتلناه بهذا القتل. طيب عندنا زيد وعمر قتلوا محمد،